جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا دخل المسافر الذي لم يصلي العشاء مع جماعة تصلي المغرب، فهل يصلي من ركعتين أم يصلي أربع ركعات؟ يصلي أربع ركعات أحسن من كونه يصلي ركعتين، وإن صلى ركعتين وسلم فلا بأس، لأن فرضه أي فرض المسافر ركعتان، فإن جلس فإن سلم بعد أن يقرأ التشهد في تشهد الإمام الأول فلا بأس، وإن بقي معه وأتى برابعة فلا بأس، وهذا الأخير أحسن. نعم. أتى برابعة يعني يكمل العشاء. يكمل العشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.